أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، بالخطاب في الفعلين. ثم قال بعد ذلك: وبالكسر حد البيت عن شاهد، وغيب ما تفعلوا لن تكفروا لهم تلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قرأ بكسر الحاء المشار إليهم بقوله عن شاهد، وهم حفص وحمزة والكساء، وقرأ باقي القراء: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهاتان لغتان في المصدر كسر الحاء وفتح الحاء. وغيب ما تفعلوا لن تكفروا لهم تلا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بعن شاهد وهم حفص وحمز والكساء قرأوا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، بياء الغيب في الفعلين، والضمير يعود على أهل الكتاب في قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، والضمير يعود على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. يضركم بجزم الراء، يضركم بجزم الضاد مع جزم رائه، يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه، ويضم الغير والراء ثقلا. يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه، ويضم الغير والراء ثقلا. سمع: يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه، سما ويضم الغير والراء ثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بسما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا قوله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، لا يضركم بجزم الفعل، لأنه وقع جوابا للشرط. وباقي القراء قرأوا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم، لا يضركم بفاء محذوفة تقديره فلا يضركم. وتكون الجملة عندئذ أيضا واقعة في جواب الشرط على حد من فعل حسنة فالله يشكره سبحانه وتعالى. يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، ويضم الغير والراء ثقلا. ثم قال بعد ذلك: وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وأيضا في سورة العنكبوت: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قرأ ابن عامر بالتشديد في الكلمتين منزلين في آل عمران ومنزلون ومنزلون أيضا منزلون في منزلون في العنكبوت بالتشديد. وقرأ باقي القراء منزلين ومنزلون. والتقدير ابن عامر قرأ منزلين من الفعل نزل ومنزلون أيضا من الفعل نزل المتعدي بالتضعيف. وقرأ باقي القراء منزلين أو منزلين وأيضا منزلون في العنكبوت من الفعل أنزل المتعدي بالهمزة. وهذا معنى قوله وفيما هنا قل منزلون وقل منزلين ومنزلون اليحصبي. وهذه قراءة اليحصبي ابن عامر، يعني المحصوبي ابن عامر هو الذي قرأ بالتشديد وباقي القراء قرأوا بالتخفيف. ثم قال وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبلك كمن جلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ينذركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أو مسومين. وحق نصير كسر واو مسومين، حق نصير المراد بهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصر، ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، ابن كثير وأبو عمرو وعاصم قرأوا مسومين بكسر الواو مسومين، والضمير يعود على الملائكة مسومين أنفسهم يعني معلمين أنفسهم أو مسومين خيلهم. وكانوا يلبسون عمائم صفر وقد أرخوا العمامة على أكتافهم في غزوة بدر. وقرأ باقي القراء مسومين اسم مفعول، مسومين من الله سبحانه وتعالى، ولكن مسومين أي هم الذين سوموا أنفسهم أو سوموا خيلهم، بمعنى العلم بمعنى التعليم، أي جعلوا علامة في هذا. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله كمن جلى وهما نافع وابن عامر قرأوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو، بدون واو على الاستئناف، أو أنها رسمت في المصحف الشامي بغير واو. وباقي القراء قرأوا وسارعوا بالواو بالعطف على قوله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، يعني معطوف على كلمة أطيعوا، أمر معطوف على أمر. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كسر همزته دلى. وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلم الصحبة وهم شعبة وحمزة والكساء قرأوا قوله تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وباقي القراء قرأوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقيل إنها لغتان في القرح، وقيل أن القرح بالفتح يعني الجراح، وأما القرح بالضم يعني آلم الجرح، آلم الجرح. إذن شعبة وحمزة والكسائي قرأوا القرح بضم القاف، والباقون قرأوا بفتح القاف طرح. ومع مد كائن كثر همزته دلا. كائن المراد بها قوله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه، وكأي من نبي قتل معه، وكأي من دابة لا تحمد رزقها. على أي حال كلمة كأي أينما وردت في القرآن الكريم قرأها ابن كثير هكذا وكائن من نبي، وكائن من دابة لا تحمل رزقها، أينما وقعت في القرآن الكريم. هذه قراءة ابن كثير. والمراد بها كائن أو كأي، فهي بمعنى كم الخبرية، يعني يراد بها الكثرة. وهكذا يقول إمام الشاطبي وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كثر همزته دلا. ونسأل الله تعالى التوفيق. ضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كثر همزته دلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وأيضا من بعد ما أصابهم القرح قرأت بضم القاف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، من بعد ما أصابهم القرح قرأ بضم القاف، المشار إليهم بقوله صحبة، وهم شعبة وحمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا بفتح القاف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح. وتوجيه ذلك أنها لغتان، وقيل إن القرح معناها الجرح الذي يسيل دما، والقرح بضم القاف ألم الجرح أو ألم الجرح، وهكذا. ومع مد كائن كثر همزته دلا، ومع مد كائن كثر همزته دلا. ومعنى هذا أن كلمة كأي وقد وردت في القرآن الكريم في 7 مواضع، وكأي من قرية، وكأي من نبي، وكأي من دابة، وهكذا أينما وقعت في القرآن الكريم قرأت وكائن مد متصل وحذف الياء، قرأت لابن كثير هكذا. وباقي القراء قرأوا وكأي أينما وقعت. والمراد بها أنها بمعنى كم الخبرية التي تفيد المبالغة في الكثرة. إذن ومع مد كائن كثر همزته، كثر همزته دلا. ولا ياء مكسورا يعني تحذف الياء منها، وكائن مد متصل تمد 4 حركات لابن كثير. ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد، وفتح الضم والكسر ذو ولا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالذال وهم ابن عامر والكوفيون قرأوا وكأي من نبي قاتل معه، بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء قاتل. وأهل سما قرأوا وكأي من نبي قتل معه بضم القاف، قتل بالبناء للمفعول. إذن نافع يقرأ هكذا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وقرأ ابن كثير وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير، وقرأ أبو عمرو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وقرأ ابن عامر والكوفيون وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرك عين الرعب ضما كما رثى ويغش ورعبا ورعبا ويغشى النث شائعا تلا. ومعنى هذا أن كلمة الرعب أينما وقعت في القرآن الكريم، وأيضا ورعبا بسورة الكهف، قرأت بضم العين وقذف في قلوبهم الرعب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بضم العين كلمة الرعب أينما وقعت في القرآن الكريم، قرأ بضم العين كما رثى وهما ابن عامر والكسائي، وباقي القراء قرأوا بسكون العين الرعب أينما وقعت. وهذا معنى قوله وحرك عين الرعب ضما كما رثى ويغشى النث شائعا تلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا تغشى. تغشي بالإمالة أيضا، ونبتدئ فيها بتاء التأنيث تغشي، والضمير يعود على أمنة، أمنة نعاسا. هذه قراءة حمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا يغشى طائفة منكم، يغشى أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى بياء التذكير، ويغشى النث شائعا تلا. وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخللا. ومعنى هذا أن في قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله، قرأ أبو عمرو البصري: قل إن الأمر كله لله، برفع كلمة كله، وتوجيهها أن كله مبتدأ، لله خبر، والجملة خبر إن. وقرأ الباقون: قل إن الأمر كله لله بالنصب، توكيد للأمر. وقبل ذلك تكلمت عن كلمة قاتل وقتل، فقاتل بالمد على أن القتل من الجانبين، وأما قتل تدل على كثرة المقاتلين والمجاهدين مع الأنبياء والمرسلين، وهكذا. بما يعملون الغيب شايع دخلنا، في قوله تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قرئت بياء الغيبة والله بما يعملون بصير. هكذا قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيبة، وقرأ الباقون بتاء الخطاب تعملون بصير. ثم قال رحمه الله تعالى: ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وأيضا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. وأيضا: أفإن مت فهم الخالدون. أئذا متنا وكنا ترابا بضم الميم للمشار إليهم بقوله صفى نفر، وهم شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا بضم الميم في هذه الكلمات أينما وقعت في القرآن الكريم، إلا أن حفصا وافقهم أيضا في آل عمران فقط. يعني حفص قرأ: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وقرأ في باقي المواضع بكسر الميم، هذا هو حفص. وباقي القراء وهم نافع وحمزة والكسائي وحفص معهم في غير آل عمران قرأوا بكسر الميم. متتم، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. ويقول الإنسان: أإذا ما مت أفإن مت فهم الخالدون. قرأوا بكسر الميم غير صفا نفر. وتوجيه ذلك أن كلمة مات الأصل فيها أنها ماويت أو ماووت بدليل فعل مضارع يموت، فنقلت كثرة الواو إلى الميم، أو نقلت ضمة الواو إلى الميم عند من ضم الميم وقال مت أو متنا. وهكذا. ثم قال بعد ذلك: ومتتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا ابتدى. ثم قال: وبالغيب عنه تجمعون. وحفص ابتدى: وبالغيب عنه تجمعون. وضم في يغلى وفتح الضم إذ شاع كفنا. ومعنى هذا: المراد بعنه الضمير يعود على حفص، فحفص يقرأ هكذا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والباقون قرأوا: خير مما تجمعون بتاء الخطاب، ولكن حفص قرأ بياء الغيبة. يغلى وفتح الضم إذ شاع كفنا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بإذ شاع كفلا وهم نافع وحمد والكسائي وابن عامر قرأوا هكذا: وما كان لنبي أن يغلى بضم الياء وفتح الغين. ومعنى هذا أنه لا يجوز لإنسان يغلى نبيا من الأنبياء. وقرأ باقي القراء: وما كان لنبي أن يغل، أي أنه لا يقع من النبي غلول بحال من الأحوال، لأن الأنبياء معصومون من الخطأ. إذن نافع يقرأ هكذا: وما كان لنبي أن يغل، أو قالون وما كان لنبي أن يغل. وقرأ باقي القراء الذين ذكرتهم في الضم وهم شاع كفنا: وما كان لنبي أن يغل. وقرأ باقي القراء: وما كان لنبي أن يغل. ثم قال: بما قتل التشديد لبى وبعده، وفي الحج للشامي وناخر كمل دراك. وقد قيلت وقد قال في الأنعام: قتلوا وبالخلف يحسبن له ولا. ومعنى هذا أنه في قوله تبارك وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قرأها ما قتلوا بالتشديد هشام عن ابن عامر، وأتى بها بعد كلمة متم ومتنا ليخرج قوله تعالى: ما ماتوا وما قتلوا. فقد اتفق القراء السبعة على قراءتها بالتخفيف، ولكن لو أطاعونا ما قتلوا قرأها هشام ما قتلوا. والتشديد يفيد الكثرة، والتخفيف على الأصل بمعنى القتل. بما قتلوا التشديد لبى وبعده، وفي الحج للشامي. المراد وما بعده وفي الحج، يعني ما بعده في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بالتشديد أيضا، وأيضا في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، بالتشديد في الموضعين لابن عامر الشامي من الروايتين بالتشديد. وقرأ الباقون قتلوا بالتخفيف. ثم قال بعد ذلك: والآخر كمل دراكي، وقد قال في الأنعام: قتلوا. ومعنى هذا أن ابن عامر وابن كثير قرأ الموضع الأخير في سورة آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. هذه قراءة ابن عامر وابن كثير. وأيضا في الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم. إذن ابن عامر وابن كثير قرأ بالتشديد في الموضعين، وهذا معنى قوله: والآخر كمل درات، وقد قال في الأنعام: قتلوا وبالخلف يحسبن له ولا. ومعنى هذا أن هشام له وجهان في هذه الكلمة القرآنية العظيمة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والوجه الثاني: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يعني له وجهان: تاء الخطاب وياء الغيبة في هذا الموضع بالذات. ثم قال بعد ذلك: يقول وبالخلف غيب يحسبن له ولا. ثم قال: وأن نكثروا رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم، واكثر الضم أحفلا. ومعنى هذا: وأن نكثروا رفقا، يعني أن الرأل الفساء ومعنى هذا أن الكسائي قرأ قول الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قرأها بكسر الهمزة على استئناف الجملة أو على استئناف الكلمة. وأما باقي القراء قرأوا وأن الله على معنى العطف على كلمة نعمة وأن الله، ثم قال بعد ذلك ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا. ومعنى هذا أن كلمة يحزن أينما وقعت قرأت بضم الياء، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك كفرهم، يعني بضم الياء وكسر الزاي من الفعل أحزن. وقرأ بهذه القراءة الإمام نافع، ولكن قال غير الأنبياء إلا موضع الأنبياء في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، فقد اتفق نافع مع القراء السبعة على قراءة هذا الموضع بفتح الياء وضم الزاي من الفعل إيه؟ لا يحزنهم من الفعل حزنا. أما نافع في غير الأنبياء قرأ فلا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي من الفعل أحزنا، وباقي القراء قرأوا في المواضع جميعها بفتح الياء فلا يحزنك كفرهم، فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وهكذا. ثم قال بعد ذلك وخاطب حرفا تحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا. ومعنى هذا حرفا تحسبن المراد به بهذين الموضعين قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، والموضع الثاني ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. قرأ حمزة بالخطاب ولا تحسبن في الموضع أمر والكسائي، وباقي القراء قرأوا بفتح السين في كلمة يحسبن أو تحسبن أينما وقعت في القرآن الكريم. وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا في قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والله بما يعملون خبير بياء الغيبة، والباقون قرأوا بالخطاب. أما بعد ذلك يقول يميز مع الأنفال فاكثر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا. الشين رمز الحمزة والكساء فهما يقرآن حتى يميز الخبيث من الطيب في آل عمران وفي سورة الأنفال، وباقي القراء قرأوا حتى يميز الخبيث من الطيب. فيميز مأخوذ من الفعل ميز، ويميز مأخوذ من الفعل ماذا، وهكذا. ثم قال بعد ذلك سنكتب ياء الضم مع فتح ضمه وقتل ارفع مع يا يقول فيكمل. ومعنى هذا أن حمزة قرأ قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه قراءة حمزة فيكتب ما قالوا بالبناء للمفعول وما نائب فاعل، وقتلهم معطوف على نائب الفاعل ويقول بالياء. باقي القراء قرأوا هكذا: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم قال بعد ذلك: وبالزبر للشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم مبملا. ومعنى هذا أن ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى: جاءوا بالبينات وبالزبر بزياد الباء، وقرأ هشام وبالزبر وبالكتاب المنير. إذن ابن زكوان يقرأ هكذا: جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. وأما هشام: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. زيادة الباء لأن مصحف أهل الشام كتبت فيه الباء. ثم قال بعد ذلك: صفى غيب حق يبينن يكتمون لا تحسبن الغيب كيف سمعتنا. يقول أيضا: وبالذبر للشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم بلا. صفى غيب حق يكتمون يبينن، يعني أن حق قرأوا أيضا ليبيننه للناس ولا يكتمونه بالياء الغيبة. وباقي القراء قرأوا: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ونسأل الله تعالى التوفيق. وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا. ومعنى هذا أن الشامي والمراد به ابن عامر قرأ: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هذه قراءه هشام عن ابن عامر، فانه زاد الباء في قوله تبارك وتعالى: وبالزبر وبالكتاب المنير. واما ابن زكوان قرأ بزيادة الباء في الموضع الأول، فقرأ هكذا: وبالزبر والكتاب المنير. وكل ذلك تابع لرسم المصحف الشامي، بل قد ورد ذلك أيضا في مصحف أهل المدينة. ثم قال بعد ذلك: صفى حق غيب يبينن يكتمون لا تحسبن الغيب كيف سمعتنا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قرأت عند المشار إليهم بقوله: صفى حق غيب، الصاد رمز الشعبة، وحق رمز لابن كثير وأبي عمرو البصري. قرأوا بياء الغيبة في الفعلين: لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب على الالتفات لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذا معنى قوله صفى حق غيب يكتمون يبيننا. لا تحسبن الغيب كيف سمعت له في قوله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قرأ المشار إليهم بقوله كيف سمعت له، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بياء الغيبة، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. ثم قال بعد ذلك وحق بضم الباء فلا يحسبنهم، وحق بضم الباء فلا يحسبنهم، وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا. ومعنى هذا كلمة حق رمز لابن كثير وأبي عمرو البصري، قرأ فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. وإذا جمعنا هذا الفعل مع الفعل الأول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فنرى أن نافعا قرأ هكذا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه قراءة نافع، ولكن قارون وورش كل منهما على أصله في مد المنفصل، فورش يمد المنفصل 6 حركات، وقالون يمد المنفصل 2 حركتين أو 4 حركات. وهكذا أيضا قراءة ابن كثير يقرأ هكذا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. بياء الغيبة في الفعلين وكسر السين في الفعل الثاني وضم الباء، فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. وأما أبو عمرو البصري يقرأ هكذا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. بياء الغيبة وكسر السين وضم الباء. وقرأ ابن عامر هكذا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقرأ عاصم وحمزة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والمعروف أن حمزة يمد المنفصل 6 حركات، وعاصم يمد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات، وقرأ الكسائي هكذا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لأن الكسائي يكسر السين في الفعلين. ثم قال بعد ذلك: هنا قاتلوا أخر شفاء. ولكن فلا يحسبنهم، عللوها بأنها معطوفة على ما قبلها أو جاءت بدل منها وهكذا. ثم قال بعد ذلك: هنا قاتلوا أخر شفاء وعند براءة أخر يقتلون شمردلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين من شمردلا وهما حمزة والكسائي قرأ في سورة آل عمران هكذا: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا، بتقديم كلمة قتلوا على كلمة قاتلوا. والمعنى قتل بعضهم وقاتل الآخر، يعني قتل فريق أو قتل جماعة وقاتل جماعة أخرى. والمعروف أن كلمة قاتلوا معنى هذا أن القتال كان من الجانبين: قتال من المسلمين للدفاع عن دين الله، وقتال من المشركين ضد المسلمين. وكذلك أيضا في سورة براءة في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أو بأن لهم الجنة للكسائي، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قدم كلمة يقتلون على كلمة يقتلون في قراءة حمزة والكسائي. فيقتلون ويقتلون يعني أيضا يقتل بعضهم ويقتل أيضا البعض الآخر. هكذا قدم ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة. وهذا معنى قوله: هنا قاتلوا أخر شفاء وعند براءة أخر يقتلون شمردلا. والشين في الرمزين رمز لحمزة والكسائي. ثم تكلم بعد ذلك عن ياء الإضافة فقال: وياؤها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصار الملا. ومعنى هذا أن ياء الإضافة وردت في آل عمران في هذه الكلمات: الكلمة الأولى كلمة وجهي في قوله تبارك وتعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فتح الياء وجهي نافع وابن عامر وحفص، وباقي القراء قرأوا بالإسكان: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. لأن الخلاف في ياء الإضافة يدور بين الفتح والإسكان. وإني كلاهما، إني وردت في آل عمران في موضعين: الموضع الأول في قوله تبارك وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتح الياء في هذا الموضع نافع فقط، لأن بعد الياء همزة مضمومة، وقد ذكرنا قبل ذلك في باب ياء الإضافة أن نافع وحده يفتح ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة مضمومة، وقد ورد ذلك في عشرة مواضع، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. الموضع الثاني من كلمة إني في قوله تعالى: إني أخلق لكم من الطين. فتح الياء مع كسر الهمزة إني أخلق نافع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إني أخلق لكم من الطين، يعني فتح الهمزة وفتح أيضا ياء الإضافة، وباقي القراء قرأوا بإسكان ياء الإضافة: أني أخلق لكم من الطين. وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. الكلمة التي بعد ذلك: مني، في قوله تبارك وتعالى: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتح الياء في هذا الموضع نافع وأبو عمرو البصري، وسكن الياء باقي القراء: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكل منهم على أصله في القصر والتوسط والمد. وأما نافع وأبو عمرو يقرآن هكذا: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، بفتح ياء الإضافة. الكلمة التي بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: قال رب اجعل لي آية. فتح الياء في هذا الموضع نافع وأبو عمرو البصري: قال رب اجعل لي آية. وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء: قال رب اجعل لي آية. وكل منهم على أصله في القصر والتوسط والمد. الكلمة التي بعد ذلك أنصاري في قوله تبارك وتعالى: من أنصاري إلى الله. فتح الياء في هذا الموضع بالذات نافع، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء: من أنصاري إلى الله. وكل منهم على أصله في القصر والتوسط والمد. هذا هو ما ورد في سورة آل عمران من ياءات الإضافة، وورد أيضا في سورة آل عمران ياء زائدة في قوله تبارك وتعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا. ففي حال الوصل تقرأ هكذا: ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني بزيادة ياء، وتسمى الياء الزائدة. والذي قرأ بياء زائدة من طريق الشاطبية نافع وأبو عمرو البصري في حال الوصل فقط، أما إذا وقفا يقفان هكذا: ومن اتبعا، كسائر القراء. وباقي القراء قرأوا بحذف الياء وصلا ووقفا، أما أبو عمرو ونافع فقد أثبتا الياء في حال الوصل، وفي حال الوقف تحذف الياء عندهما ويقفان ومن اتبعا كسائر القراء. ونسأل الله تعالى التوفيق. شرح فرش سورة آل عمران، وإن شاء الله سنبدأ في شرح فرش سورة النساء، ولكن قبل أن أبدأ في شرح فرش سورة النساء أذكر إخواني وأذكر كل من يسمع هذا التسجيل ألا يأخذ القراءات عن هذا التسجيل، فلا ينبغي له أن يقرأ القرآن بالقراءات عن طريق هذا التسجيل، لأن علم القراءات لا بد وأن يؤخذ عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الشرح ما هو إلا أنه يساعد على شرح متن الشاطبية، لأن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى بجميع قراءاته، والله تعالى يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فلا بد وأن يؤخذ علم القراءات بالتلقي على شيخ ليعرف الطالب أو يعرف القارئ كيف يسهل ما يستحق التسهيل، وكيف يميل ما يستحق الإمالة، وكيف يقلل ما يستحق التقليل، وكيف يعرف مقدار المدود وما يضغم وما يظهر، وغير ذلك مما ورد في علم القراءات. وإني أبرأ من كل إنسان يقرأ القرآن بالقراءات عن طريق هذا التسجيل، فهذا التسجيل ما هو إلا يبين شرح الشاطبية ليسهل على الطالب علم القراءات. أما علم القراءات فلا بد وأن يؤخذ عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر إخواني أيضا وأذكر كل من يسمع هذا التسجيل أن القراءات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة بأحرف وقراءات لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فكدت أن أساوره في الصلاة، يعني كدت أن أثيب عليه، ولكني تصبرت حتى انتهى من صلاته فلببته من ثيابه وقلت له من الذي أقرأك هذه القراءات وهذه الأحرف التي سمعتها منك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته وقدمت به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان بقراءات وأحرف لم تقرئنيها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، فقال عليه الصلاة والسلام كذلك أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا عمر، فقرأها عمر بالقراءات التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كذلك أنزلت. فهذا دليل واضح على أن القراءات أنزلت من لدن حكيم خبير تيسيرا وتسهيلا على هذه الأمة، لأنها اختلفت لهجاتها ولغاتها، فكل قبيلة من القبائل كانت لها لهجة خاصة ولغة خاصة، فلو أن القرآن نزل على حرف واحد لكان في ذلك مشقة على قبائل العرب، ولكن أراد الله تعالى أن ييسر عليهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرئ كل قبيلة بما يلائم لهجتها ولغتها، وهذه القراءات نزلت على رسول الله، ولكنها نسخت الأحرف السبعة وبقي منها ما بقي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أبين لإخواني وأن أبين لكل من يسمع هذا التسجيل، ليعلم أن القراءات لا بد وأن تؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق، سورة النساء. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وكوفيهم تساءلون مخففا، وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا. ومعنى هذا أن الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي قرأوا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بحذف إحدى التاءين وتقدير الكلام تتساءلون به، فقرأت بتاء واحدة، واتقوا الله الذي تساءلون به بتاء واحدة وتخفيف السين، هذه هي قراءة الكوفيين. وباقي القراء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بإضغام إحدى التاءين في السين يعني بسين مشددة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحمزة والأرحام بالخفض جملا. ومعنى هذا أن حمزة يقرأ هكذا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، بخفض كلمة الأرحام عطفا على الضمير في قوله تعالى به: واتقوا الله الذي تساءلون به، أو بحرف جر حذف للعلم به قبل ذلك. وقرأ باقي القراء بنصب كلمة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطفا على لفظ الجلالة. وتوجيه ذلك: اتقوا مخالفة الله تعالى، واتقوا قطيعة الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقصر قياما عم يصلون ضم كم صفا، نافع بالرفع واحدة جلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بحذف الألف قرأ هكذا المشار. وباقي القراء قرأوا قياما بألف بعد الياء، وكل ذلك مصدر أو اسم مصدر من قام يقوم قياما. ثم قال رحمه الله تعالى: يصلون ضم كم صفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كم صفا الكاف لابن عامر والصاد لشعبة، قرأ وسيصلون سعيرا، يصلون بضم الياء للبناء للمفعول، وقرأ باقي القراء وسيصلون سعيرا من الفعل الثلاثي صلى، أي صلى النار يعني لازم النار، وسيصلون سعيرا. يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جلا. ومعنى هذا أن نافعا قرأ قول الله